السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثم بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في باب الأذان، قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحديث اللي بعده. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علي حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان أولا جواز التبرك في وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لما توضأ خرج بلال ببقية وضوءه، وكان يعطي الناس منه على حسب الاستطاعة، منهم ناضح ونائل، يعني منهم من حصل له أن ينضح بيديه بعض الماء، ومنهم من يناوله أخوه من الرطوبة التي كانت بيده. وهذا من باب التبرك بوضوءه عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنسبة له خاصة، وليس لأحد أن يتبرك بآثار الناس الآخرين مهما بلغ من الصلاح. فلم يذكر أن أناسا بعد عمر في تبركوا بأبي بكر وعمر وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام له خاصية، كما كان يوزع شعر رأسه إذا حلق كذلك يقسمه بين الناس، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكانوا يتبركون في ثيابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يغسلونها ويسقون منها المرضى أو يرشون عليه منها. المهم أن هذه الأشياء، يعني يتبرك بالأشياء الحسية من آثاره عليه الصلاة والسلام، من آثاره الطاهرة، فهذا خاص به. ثم إن الراوي يقول: فأذن مؤذن، فأذن بلال يعني لصلاة الظهر والعصر، وكنت أتتبع فاه، يعني أنه يستدير يمينا ويسار، وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. والحكمة من ذلك أنه يستحب للمؤذن يلتفت بالحيعلتين يمينا ويسار، من أجل أن يكون الصوت يذهب بعيدا يمينا ويسار، حتى يبلغ أكثر ما يمكن من بلوغه، حتى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا سنة من أجل انتقال الصوت وسماع الناس له. لكن الآن لما وجدت المكبرات، الأمر بالعكس. الآن لو يلتفت يمينا أو يسار ضاع الصوت، فهو مضطر أنه يصمد أمامه أمام اللاقطة الصوتية من أجل أن يخرج الصوت كاملا إلى ما يسمى بالسماعات التي قد انتشرت في كل مكان في المسجد سواء في المآذن أو غيرها. أما لو كان الإنسان يؤذن في مسجد أو في البر ما فيه مكبرات فالسنة باقية، إذا قال حي الصلاة حي الفلاح فإنه يلتفت، وكذلك يجعل أصبعيه في أذنيه السبابتين. وقالوا الحكمة من ذلك أن الصوت بعضه يخرج من الأذنين، فإذا وضع أصبعيه في أذنيه حجم الصوت وحبسه فخرج كاملا من الفم، فيكون أيضا أندى صوت، يعني أرفع وأكمل للصوت. وفي الحديث أيضا بيان النبي عليه الصلاة والسلام قد يلبس من الأشياء المنونة، كما ذكر الصحابي يقول خرج وعليه حلة حمراء، وليست حمراء يعني كاملة الحمرة، لكن فيها نوع يعني لون الحمرة، يقول كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يعني من تحت الحلة، والحلة هي ما اشتملت على رداء وإزار، لا تسمى حلة إلا إذا كانت مشتملة على رداء وإزار. وفي الحديث أيضا بيان شرعية قصر الصلاة في السفر، يعني الصلاة الرباعية، ولذلك قال أقام ثم صلى الظهر ركعتين ثم أقام وصلى العصر ركعتين وما زال يصلي ركعتين يعني الرباعية حتى رجع إلى المدينة. وهذه هي السنة، إن قصر الرباعية في السفر سنة، وهو أفضل من الإتمام، وهذا تيسير من الله عز وجل لعباده، كما أن النوافل الرواتب تسقط أيضا إلا راتبة الصبح والوتر في الليل، فهذه لا تسقط ولا تترك لا حضرا ولا سفرا. وهذا يدل على أمانة الصحابي ودقة ملاحظته لكل ما رأى، منذ أن خرج بلال بالماء يوزع على الناس حتى صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يروي لنا ماذا حصل وكيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وحملة لدينه، فإنهم أخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوا لنا كيفية صلاته حضرا وسفرا، فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا ذكروها سواء بالصوت أو بالحركات، فما تركوا شيء رضي الله عنهم إلا نقلوه لنا تماما، فكأننا صلينا معه لكمال ما نقلوا لنا من كيفية صلاته. فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي خطاب للجميع، الذين رأوه وصلوا معه قلدوه تماما ثم نقلوه لمن بعدهم حتى وصل إلينا. فيجب على المؤمن أن يعرف كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام فيقلده ويصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم يأتي أحدهم فيقول أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قصده بذلك أداء الأمانة في نقل كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام في الحركات وفي جميع ما يحصل من قول أو فعل. فلذلك ينبغي للوالد أن يعلم أولاده الصغار مع ما يحصل لهم من التعليم في المدارس، لكن يبين لهم قولا وعملا، والأمهات كذلك والمدرسين والمدرسات. فهذه أمانة يجب أن ينقلوها ويعلمونها للطلاب والطالبات، حتى إذا تخرج الابن أو البنت من كل مرحلة فإذا هو قد عرف ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وكيف يتوضأ، وكيف يغتسل. فالمدرس مثلا يبين لطلابه كيف يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، يتوضأ أمامهم، وكذلك المدرسة، ثم يصلي بهم، وإذا كان المكان غير مناسب يصلي هو وحده وهم جالسون حتى يبين لهم كيف يصلي. فهذه أمانة يجب على المدرس أن يؤديها. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من مؤذن، والمؤذنون المشهورون أربعة: بلال وعبد الله بن مكتوم وأبو محذورة، ونسيت الرابع، لكن أبو محذورة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة يؤذن لما استحسن صوته، أرسله إلى مكة. وأما عبد الله بن مكتوم وبلال فإنهم يؤذنان في المدينة، وكان بلال يؤذن الأذان الأول قبل الصبح في الليل من أجل الذي يريد أن يقوم يصلي، والذي يريد أن يتسحر، والذي يريد يكون مثلا قد قام الليل يصلي طويلا فيرجع يرتاح قليلا قبل أذان الفجر، يوقظ نائمهم ويعيد قائمهم. فالشاهد من هذا أن بلالا يؤذن بليل، فلا يمسك الإنسان عن الأكل والشرب للصيام معتمدا على أذان بلال رضي الله عنه. قال: إن بلالا يؤذن بليل لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ما كان عندهم ساعات، كانوا يستدلون بنور الصبح، إذا رأوا بياض الصبح من جهة الشرق حكموا على الوقت أنه دخل فيؤذن. وهذا دليل أيضا على أن حتى الصبح لا يؤذن لها حتى يتبين الصبح، فأذان بلال لا يعتبر تبعا للصبح، فإنه يؤذن بليل ولا يبنى عليه لا صلاة ولا سحورا ولا إمساك. يعني الأحكام هذه تبنى على أذان من يؤذن في الصبح، لأن الله عز وجل يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلذلك كان له مؤذنان، أحدهما في الليل والثاني في النهار، يعني إذا تبين الصبح. وقد ذكروا أيضا كم بينهم تقريبا، تعرفون ما عندهم ساعات، ولكن يقدرون رضي الله عنهم أوقاتهم أحيانا بالآيات، يقولون كان بينهما قراءة 50 آية من القرآن، وبعضهم يبالغ أحيانا ويقول ما بينهم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، هذا ربما يكون في بعض الأحيان إذا كان بلال تأخر وأذن آخر الليل فيعقبه عبد الله بن مكتوم فيقال له أصبح فيؤذن. والمهم أن أي وقت من الصلوات لا ينبغي للأذان ولا يعتبر أذان صحيح إلا إذا دخل الوقت حتى الصبح، لأن بلالا يؤذن بليل وليس تبعا للصبح، فالمعتبر لأذان الصبح وأذان عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني إذا قال الله أكبر قل مثله الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله كذلك، وأشهد أن محمد رسول الله أيضا، إلا في الحيعلتين، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن المؤذن حينما يقول حي على الصلاة يرفع صوته ينادي الناس للصلاة، المؤذن ينادي الناس للصلاة، لكن أنت حينما تسمع المؤذن فلا فائدة من قولك حي على الصلاة، لأنك من تنادي؟ ما تنادي أحد، فاستبدلها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى ذلك يعني لا حول لنا ولا قوة لنا أن نتحول من حال إلى حال أو من معصية إلى طاعة إلا بحول الله وقوته وهدايته وتوفيقه، وهذا استسلام من العبد لربه واعترافا له بالحول والقوة وإظهار ضعفه أمام ربه، اعترافا من العبد بضعفه وتسليم للحول الحول القوة لله وحده. فهذا هو المشروع، إذا سمع الإنسان المؤذن أن يردد وراءه بالتكبيرات والشهادتين، وأما حي على صلاح الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أكمل الأذان ماذا يقول؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا أو نبيا ورسولا. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هذا، يعني من أجاب المؤذن ثم جاء بهذا الدعاء، حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا سمعتم مؤذن يقول ثم يؤذن، إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقوم ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لأحد إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم إنه يستحب الدعاء أيضا، لأنه كما ورد أن الدعاء بعد الأذان مستجاب والصلاة مقبولة وأبواب السماء مفتوحة لقبول الدعاء وارتفاع أيضا الأعمال الصالحة من الصلوات. فإنه كما ورد بين كل أذانين صلاة، الأذانين يعني الأذان والإقامة، فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذا، حتى لو كنت تقرأ القرآن تقف وتجيب المؤذن، لأن القرآن بإمكانك تقرأه أي وقت والأذان يفوت وقته، فلا تكن محروم من هذا الوعد الصادق أنك إذا أجبت المؤذن ثم سألت الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام حلت لك شفاعته يوم القيامة. وإذا دعوت استجيبت دعوتك، فالدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فهذا من أوقات الإجابة. فيكون الإنسان على علم ويعمل ويطبق حتى لا يكون من الذين يكون علمهم حجة عليهم، بل عليك أن تطبق ما سمعت لتعمل بالعلم. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمع. فهذا من فائدة إجابتك للمؤذن، إذا سمعته تقول مثله. أما الصلاة خير من النوم فتقولها أيضا، لأنه ما هناك يعني شيء ثابت تستبدلها به. وإن كان بعض الناس يقول صدقت وبررت، لكن ليس هناك دليل ثابت بهذه الكلمة، فلذلك تقول الصلاة خير من النوم. نعم، وهذا اعتراف بأن الصلاة لا شك أنها خير من النوم. نعم. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة، يعني جهته. وكان في البداية القبلة بيت المقدس، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة وهو يستقبل بيت المقدس، لكنه يكون بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيجمع بين استقبال القبلة الكعبة وبين واستقبال بيت المقدس، لأن بيت المقدس جهة الشمال. فإذا صلى بين الركنين استقبل الشمال، صار الشمال أمامه، وفي نفس الوقت تكون الكعبة بينه وبين البيت المقدس. وكان يحب أن يصرف إليها، يعني إلى الكعبة. حتى بعد الهجرة صلى سنة ونصف أو أكثر يستقبل بيت المقدس، ثم نسخت القبلة وحولت إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة. فذكر العلماء رحمهم الله كيفية استقبال القبلة بالنسبة للقرب والبعد عنها. فإذا كنت داخل المسجد الحرام يجب أن تستقبل عين الكعبة، استقبل الكعبة بعينها. فإذا كنت في مكة ولكنك تصلي في أي مكان فإنك تستقبل المسجد، المسجد الحرام الذي فيه الكعبة. وإذا كنت خارج مكة تستقبل مكة، لأنك ما تستطيع أن تحكم في أي مكان استقبال الكعبة. ولكن الله عز وجل يقول: وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته. ولما نزلت الآية التي أمر بها صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعبة، صلى بعض الصحابة معه ثم انصرفوا وذهبوا على حسب اتجاههم، فمنهم من أتى أهل قباء وهم يصلون اتجاه الكعبة اتجاه بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا وأكملوا صلاتهم نحو الكعبة. وهناك رجل آخر ذهب إلى جهة بني سلمة وهو المسجد اليوم اللي يسمى مسجد القبلتين، فوجدهم أيضا يصلون، فقال نفس الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستداروا فصلوا ركعتين، يقال أنهم العصر، صلوا ركعتين اتجاه بيت المقدس والركعتين الأخيرتين استقبال الكعبة، فلذا سمي مسجد القبلتين. ولكن ليعلم أنه ليس له فضل على غيره من المساجد، فبعض الناس يذهب إلى زيارته والصلاة فيه، هو مسجد كغيره من المساجد، صلي فيه كما تصلي، لكن ما تقصده للزيارة، ليس له فضل على غيره. أما من قبيل المعرفة والوقوف على الأثر، يعني بحيث أنك تعرف أين مسجد القبلتين ولماذا سمي، فلا بأس بذلك. أما أنك تذهب إليه لتزوره شرعا وتعتقد أن ذلك سنة فلا. إذن استقبال الكعبة نفلا وفرضا واجب وشرط من شروط الصلاة، ومن استطاع أن يستقبل الكعبة ولم يفعل فصلاته باطلة. لكن في السفر إذا أراد الإنسان أن يتنفل صلي نافلة مثل وتر أو سنة الفجر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يترك لا حضر ولا سفر، فلا بأس إن الإنسان يصلي حيثما اتجه ما دام نافلة في السفر. ما دمت تصلي والسيارة والطائرة والباخرة ماشية سائرة وأنت راكب، لك حقا تصلي النوافل حيثما اتجهت مركبة. إن استطعت أن تستقبل القبلة فافعل، لكن قد لا تأتي يعني الأمور كما تريد. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل على بعيره حيثما اتجه، أما الفريضة فكان ينزل على الأرض ويصلي بالناس مستقبل الكعبة. لكن قد يكون الإنسان في حالة اضطرارية، مثلا يكون مريض وقد وضع له سرير ولم يتيسر أو لم يلتفت إلى توجيه إلى القبلة، فإن استطاع المريض أن يستقبل الكعبة القبلة في صلاته فعليه أن يفعل. اتقوا الله ما استطعتم. إذا استطاع أن يستقبل القبلة فعليه أن يفعل، لكن لو كان في حالة اضطرارية ولا يستطيع أن يتحرك ووضع على أي جهة ولم يستطع أن يستقبل القبلة، فإن يصلي على حسب حاله، والله عز وجل غفور رحيم. اتقوا الله ما استطعتم. هذا في حالة الاضطراب. إذا في حالة السفر في النوافل فلا بأس عليك أن تصلي حيثما اتجهت راحلتك، طائرة أو سيارة أو دابة بعير أو غيره، يجوز النوافل. أما الفرائض فيجب أن تستقبل القبلة وتسأل عنها. قد يقول الإنسان إني في الطائرة ولا أستطيع أن أستقبل القبلة في كل صلاتي. فأولا يجب على الإنسان أن يسأل ويتثبت عن جهة القبلة لو جاء الوقت الفريضة، ويعرف أنه لو أخر هذا الوقت أنه يفوت وقته. أما إذا كان يعرف أنه إن شاء الله يصل قبل خروج الوقت يؤخر الصلاة حتى ينزل على الأرض. لكن المسألة إذا كان الرحلة طويلة ولا يصل إلا قد يفوت الوقت والوقتان أو الثلاثة في بعض الأسفار، فمثل هذا إن كان في الطائرة مكان مصلى قد أعد للصلاة كما نسمع في بعض الطائرات السعودية خاصة كما نسمع، فهذا مريح الحمد لله ما في أشكال. تذهب إلى المكان الذي يعد للصلاة ثم تتأكد عن القبلة وتصلي. لا بد أن يكون هناك إرشادات وهناك بعض الأجهزة التي تعطي إشارة إلى اتجاه القبلة، فهذه تقطع يعني تقيم الحجة على الإنسان وتقطع عذره. لكن إذا كان في طائرات أخرى ما فيها مصليات فنقول انتبه للممرات، إن أمكنك أن تصلي بالممر حيث أنك تستطيع أن تقوم وتقعد وتركع وتسجد أيضا افعل، مع التأكد عن اتجاه القبلة. لكن لو ضاقت الأمور ما صار في ممر بإمكانك تصلي فيه، صلي على كرسيك. كيف ذلك؟ اعرف القبلة وقم القيام والركوع بإمكانك. حالة السجود اجلس على كرسيك وانخفض بقدر الإمكان وصل. الرب عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعت. المهم أنك تبذل الجهد، ما تترك الصلاة تفوت بحجة أنك ما تستطيع أن تستقبل القبلة استقبالا كامل والوقت يفوت، أو تقول ما أستطيع أركع وأسجد. كل هذا حسب المستطاع. القبلة اسأل وتثبت واجتهد حتى تطمئن. وأما من حيث القيام والقعود والركوع والسجود كما ذكرت حسب استطاعتك. القيام والركوع هذا تستطيع إن شاء الله أن تقوم وتركع، لكن مثلا بالسجود اجلس على كرسيك بقدر الإمكان، كن منحرفا جهة القبلة ثم أكمل صلاة. واحرص أن يقتدي بك غيرك وتنبههم للصلاة، لا تقتصر على نفسك. وإذا استطعتم أن تصلوا جماعة فافعلوا، المهم اتقوا الله ما استطعتم. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان إذا كان في البر إن كان يعرف القبلة فبها، وهذا هو الواجب. قد يكون لكثرة تردده بالطريق يعرف القبلة أين هي، لكن لو كان ما يعرف واختلط الأمر عليه وليس عنده من يرشده فإنه يجتهد إيش معنى يجتهد؟ يتحرى. فإذا ترجح عندك في قلبك أن القبلة إلى هنا الجهة هذه كبر أقم وصل. إذا جاء الوقت الثاني وأنت في نفس المشكلة في مكان الطريق نفسه اجتهد، قد يميل قلبك إلى جهة ثانية وقد يبقى ميولك إلى هذه الجهة. أما إذا كان عندك إنسان يعرف تقريبا أو يجتهد ويتحرى وهو أقرب للصواب، وأن تقول أنا والله الجهات كلها عندي سواء، اقتدي به وصلي معه ما دام أنه يجتهد ويتحرى وأنت ما عندك يعني طريقة للاجتهاد والتحري، اقتدي بهذا وصلي معه. هذا بالنسبة للبر، سواء برا أو بحرا أو جوا، إذا ما وجدت يعني دليلا قاطع من أجهزة أو غيره. لكن في البلد، ذهبت إلى بلد ولا تدري أين قبلته، فهل يكفي الاجتهاد؟ مثل ما نسمع بعض الناس إذا دخل الفندق صلى على جهة، لا، يجب أن تسأل، يجب أن تسأل وتعرف أين جهة مكة ثم تصلي. إن كان في مساجد وجدتها فالحمد لله، اعرف المساجد ومحاريبها وصلي اتجاه القبلة. أما لو جيت في وقت ما عرفت، اسأل أهل الفندق إذا ما وضعوا علامات. أنا نسمع أن بعض الدول في هذه المسألة يعني يعرف المسلمين قيمتهم وحاجتهم إلى معرفة القبلة، فهم يضعون علامات بالغرف كما نسمع بأن القبلة مكة إلى هنا، فهذا دليل صلي نحوه. لكن إذا ما وجدت اسأل واجتهد، لا تصلي على جهل. إذا كنت في أي بلد، بلد إسلامي أو غيره، لا تصلي حتى تتأكد، حتى تصلي إن شاء الله صلاة يعني مقطوع من صحتها بإذن الله، وتسلم من الشك وبطلان صلاتك، لأن القبلة استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. فالرب عز وجل يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة، في أي مكان هذا الوجه. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل البيت المقدس حتى نزل عليه القرآن وأمر باستقبال البيت الحرام. أما الحديث الثاني فإن أنس رضي الله عنه قادم من السفر راكب على حمار، ورأوا واستقبله ابن سيرين وغيره من التابعين استقبلوه في سفره يعني على نهاية الطريق فرأوه يصلي يعني نوافل لكنه يصلي إلى غير القبلة، فقالوا رأيناك تصلي إلى ذا الجانب يعني منحرفا عن القبلة. قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته، فإنه إذا كان على دبته صلي حيث اتجهت، ما يلزمه أنه يستدير وهو راكب على الدابة. أما لو كان على مركبة واسعة بإمكانه أن يستدير لو استدارت ويعرف القبلة نعم تقول الله ما استطعت، لكن إذا كان الإنسان بالحالة الاضطرارية فإنه النوافل كما قلنا ما في حرج، استقبل يعني يصلي حيث ما اتجه، وأما القبلة يجب الفريضة يجب أنه إما إن كان في السيارة يجب أنه يقف ويصلي اتجاه القبلة، وأما إذا كان في الطائرات أو في البواخر أو في يعني مراكب مضطر هو أن يصلي بها فإنه يجب أن يتحرى ويتأكد بقدر الإمكان ويصلي، هذا في حالة السفر. أما في حالة الحضر في البلد يجب أن يتأكد أين القبلة، فلست معذور أن تصلي إلى أي جهة أبدا حتى تعرف. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويصلح بطانتهم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجمع بين صلاة الجمعة والعصر في سفر؟ لا، العصر ما تجمع للجمعة، الإنسان إذا صلى جمعة وأراد أن يسافر فإنه ينتظر بصلاة العصر حتى يحل وقتها ثم ينزل، إذا كان قد سافر ينزل ويصلي ركعتين في الطريق. هذا سائل يسأل عن درس البارحة، يقول سألتم عن مراد سجدتين خفيفتين وقلتم أن المراد أنه يأتي بالواجبات، فهل بمعنى أنه لا يأتي بالسنن في الركوع والسجود؟ كيف؟ يقول بالأمس سألتم عن مراد سجدتين خفيفتين وقلتم أن المراد هو أنه يأتي بالواجبات، فهل بمعنى ذلك أنه لا يأتي بالسنن في الركوع والسجود؟ عن الرواتب ما فهم، ما سمعت، أنت لا تستعجب الكلام، اقرب مني أعطي السؤال. يقصد سنة الفجر يا شيخ. ها؟ يقصد سنة الفجر. سنة الفجر؟ نعم. سنة الفجر معروف أنها ركعتين خفيفتين يقرأ فيها السنة، أن يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو يقرأ فيها قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا الأفضل يعني، لكن لو قرأ غيرها فلا حرج، ويخففها لكن مع إتمام الركوع السجود، ليس معنى التخفيف أنه يستخف بها ولا يتم الركوع السجود، بل يقتصر على الواجب، يأتي بالقيام الركوع السجود يعني بقدر الواجب، فهما ركعتان خفيفتان قبل الفريضة وهما أفضل النوافل على الإطلاق، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا ويقول إنها خير من الدنيا وما فيها، وأن الإنسان لو فاتته يقضيها أيضا، لكن إن كان يعرف أن يستطيع أن يقضيها في الضحى يقضيها في الضحى، وإذا كان يعرف من نفسه أنه ما يستطيع يقضيها بعد الفريضة مباشرة. هذه بالنسبة إلى سنة الفجر، فإنه لا يتركها لا حضرا ولا سفر، هي والوتر في الليل. هذا سائل يقول: هل قدوم الإمام عن المأمومين شرط من صحة الصلاة؟ لأنه رأوا في مكة في أيام الحج أن الإمام في المسجد الحرام يقف خلف المأمومين. شقول كل قدوم الإمام أمام المأمومين، يعني تقدم الإمام في الصلاة شرط من صحة الصلاة، ويحتج بوقوف الإمام في المسجد الحرام في أيام الزحام في الحج خلف المأمومين، يعني يترك صحن المطاف ويصلي خلف. يترك إيش؟ يعني الإمام في المسجد الحرام يترك صحن المطاف ويصلي خلف المأمومين، يعني هكذا يسأل. يعني يترك صلاة الفرائض في المسجد الحرام في وقت الحج؟ أيوة، في أثناء الزحام يعني. طيب، وهل يستطيع كل إنسان، كل الحجاج يستطيعون أن يأتوا ويصلون في المسجد الحرام ما دام أنهم في مكة؟ فأرض مكة كلها حرم، في منى وفي مزدلفة وفي أي بقعة من بقاع مكة أنت بالحرم، لكن إذا استطعت أن تصلي في المسجد الذي فيه الكعبة لا شك أنه أفضل وأكمل. أما في أيام الحج فصلي حسب استطاعتك، إن كان داخل مكة تخرج المساجد، وإن كانك في منى فأنت تبع المخيمات وهم يصلون جماعة وأنتم في الحرم، في منى الحرم، فلا ما يلزم الإنسان يذهب إلى المسجد من أجل يصلي في الحرم، أنت في الحرم. الأفضل الإنسان إذا كان حاج يبقى في منى ليلا ونهار، لكن في الليل واجب والنهار الأفضل الإنسان يبقى في هذا المشعر ويصلي الصلوات في أوقاتها وفي منى وأنت في الحرم. الشيخنا هو يقصد أن تقدم تأخر الإمام عن المأمومين، يعني أثناء الزحام الشديد في صحن المطاف يتأخر الإمام ولا يصلي أمام الكعبة، يعني كيف؟ هو يسأل عن تأخر الإمام عن المأمومين أثناء الزحام في صحن الكعبة. في أثناء الزحام؟ أيوة، أثناء الزحام الإمام لم يصلي أمام الكعبة، يتأخر عند نهاية الصحن كده ويصلي. يعني قصدك أنه تأخر الإمام عن المأمومين أثناء الزحام؟ ما فهمت أنا وش، لأن أنت تستعجب الكلام، ولا أقرب مني وأعطني السؤال. أقرب خليك قريب يعني وأعطني السؤال. ارفع صوتك. المطاف ليش؟ أي ما يخاف يعني هو مستقبل الكعبة، هو مستقبل. طيب، الناس على كبر المسجد، كل واحد بيصير وجهه باتجاه الكعبة تماما. الكعبة ما هي واسعة جميع المسجد، لكن الاتجاه للكعبة، اتجاه حيث ما كنت فلو وجوهكم شطر، إذا كنت قريبا منها استقبلها تمام، وإذا طال الصف فأنت على الاتجاه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.